السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحدا فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يحفظنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. أذكر نفسي وإخواني أن من السنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آية الجمعة ونهارها. من السنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آية الجمعة ونهارها. من السنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آية الجمعة ونهارها. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والأداب الشريف، تكلم في هذا الفصل في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها صفات جبلية وليست مكتسبة، وأن الله تبارك وتعالى امتن على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصفات، حيث فطره عليها فكانت جبلة وكانت سدية، وهذا ليس له وحده بل لجميع الأنبياء والمرسلين. أخذ المصنف رحمه الله يتكلم تدليلا عن هذا الأمر، ثم يستكمل التدليل مع نبينا المختار صلاة ربي وسلامه عليه، فيقول: وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب وهي أم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح في مسلم أو قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه أنها ماتت على الكفر، وأنها في النار خالدة مخلدة في نار جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزورها فأذن لي، فزار قبرها عليه الصلاة والسلام وبكى عند قبرها، وبكى الصحابة رضي الله عنه. والدليل أو وجه الدلالة من هذا الحديث على أن أمه كانت على الكفر وأنها خالدة مخلدة في نار جهنم، قال تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل أن هذا إن هذه الآية نزلت أيضا في هذا الموقف. أما من يدعي أنهم من أهل فترة وغير ذلك، فقد سبق الرد على مثل هذه الشبهة، وشبهة تافهة، شبهة تافهة صراحة. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة قال رسول الله، فماذا تريدون بعد أن تسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ثم تأتي ترد حديث صحيح مسلم وحديث موضوع، تقول حديث صحيح مسلم متنه منكر، فإن لله وإن إليه راجعون. قال أن آمنة بنت وهب وهي أم نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء. وهذا طرف من حديث حليمة السعدية في رواية النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الطبراني رحمه الله وأبو يعلى، وقال الهيثمي في المجمع: رجالهما ثقات. كذلك صححه ابن حبان في موارد الظمآن، وحسن إسناده السيوطي في مناهل الصفا، وقوى الذهبي إسناده وقال جيد الإسناد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: ومن الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي، لكن الحق أن في إسناده انقطاع، الحق أن في إسناده انقطاع. لكن ينبغي أن نتفطن إلى أمر من أهمية المكان، هو إذا أجمع أهل فن من الفنون على حديث من الأحاديث، فهذا الحديث يعد عندهم معتبر، ويعد ذلك إجماعا، والله أعلى وأعلم. وبسط يديه عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، هذا يدل على بسط دينه وانتشاره في أرض الله، ورفع رأسه إلى السماء دلالة على رفعة شأنه بالإسراء. وقال في حديثه عليه الصلاة والسلام: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. هذا حديث إسناده أيضا ضعيف، هذا حديث الإسناد أيضا ضعيف، قد رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث الشداد الدوس لكن إسناده ضعيف. قال: لما نشأت يعني صرت مميزا بين الحق والباطل الخير والشر، بغضت إلي الأوثان يعني كرها وبغض إليه بصيغة المفعول الأوثان، يعني وكأن الله تبارك وتعالى هو الذي كرهه وبغضه في هذا الأمر، يعني وكأن هذا الأمر كان عطاء وهبة ربانية صمدانية منه سبحانه جل وعلا. وبغض إلي الشعر، وذلك تنزيها له عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، قال تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلوات ربي وسلامه عليه. ولا ينافي ذلك أن يكون بعض كلامه موزونا عليه الصلاة والسلام. قال: ولم أهم بشيء، قال عليه الصلاة والسلام: ولم أهم بشيء مما كانت الجهرية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. هذا حديث أخرجه البزار وغيره من حديث علي بن أبي طالب، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. وصححه أيضا ابن حبان في الموارد، والحاكم صححه وأقره على ذلك الذهبي، وصح إسناده السيوطي في مناهل الصفا، وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك حسن إسناده الشيخ شعيب الأرنوط رحمه الله رحمه الله في تحقيقه على صحيح ابن حبان، لكن العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله ضعف إسناده وأوجد فيه أو قال فيه علتان رحمه الله رحمة الله. هل هذا أقرب؟ لعل هذا أقرب، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن كما قلت لكم في مسائل السيرة هناك منهج آخر في أسانيد السيرة وغير ذلك، يعني ليس هذا هو بسط الكلام عنها. وهذا الذي ذكره المصنف هو حديث كما قلت لكم يرويها علي بن طالب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، يعني طوال 40 سنة لم يهم إلا بمرتين. والله تبارك وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش الأعلى مكة في أغنام لأهلي يرعاهما، أبصر إلي غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يسمع الفتيان، يعني يسمع الغناء وضرب الدفوف والمزامير ونحو ذلك. فقال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، يعني أقرب دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانا، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. قال: فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، ضرب الله على أذنه فنام، فما استيقظ إلا في اليوم التالي. قال: فراجعته، فقال يعني فتى يقول: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني حرارة الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وهذا أمر حتى ولو كان الحديث كما قلنا فيه مقال، إلا أننا نقول الله تبارك وتعالى يعصم من يشاء من عباده من الذنوب والأثام. انظروا إلى حال يوسف عليه السلام، قال تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الوضع كان شديدا، الوضع كان شابا فتيا في أعلى شهوته، والمرأة بقوة وشهوة عالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله وتدبير وكيد. قال تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به. قف ثم قل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فيوسف عليه وعلى نبينا أفضل صلاة تم التسليم ما كان عدم يعني انقيادي إليها عن عجز ولا عن عدم شهوة، لا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع للوجود، فامتنع الهم بوجود البرهان. وفي البرهان 14 قولة وكلها لم يثبت بها دليل، لولا أن رأى برهان ربه. كذلك التعبير هنا كذلك لنصرف عنه السوء انتغالي، مش انت اللي تقع في مثل هذه الذنوب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرئت إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب للنجاة، الإخلاص سبب للنجاة. وكأن الله تبارك يقول أنت عبد غالي، لست أنت الذي تقع في مثل هذه الأفان. ذلك قال الصاحب الدليل ما أهون خلق على الله إنهم عصوا، والله ما عصيت إلا لأنك هنت على الله. لو كنت كريما لحال بينك وبين معصيته، لكنك لما هنت خلى بينك وبين معصيته، خلى بينك وبين معصيته. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه رب العالمين سبحانه جل وعلا بهذا، ما كان حسن السيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيرته يعني أعلى وأجلى من أن ينكرها أحد لا في جهرية ولا في إسلام صلاة ربي وسلامه عليه. ثم قال المصنف رحمه الله ثم يتمكن الأمر لهم، يعني يزداد الأمر لهم، تكون هذه الصفات جبلة ثم تزداد وتترادف يعني تتوالى نفحات الله عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم، يعني تضيء أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الاقتصاد الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة، يعني دون تكلف ولا عناء ولا دون اكتساب، بل هي جبلة محضة بفضل الله عليهم يمتن بها على أنبيائه ورسله. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده يعني وصل من 30 إلى سن 40 وهو سن النضج والكمال، واستوى أي استحكم العقل واستقام. آتيناه حكما، الحكم هنا قيل هو النبوة وقيل هو العلم بأحكام الشرع وغير ذلك، وعلم أي معرفة تامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالكل محض عطاء من عند الله سبحانه جل في علاه. قال وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها، يعني من العلماء والأولياء والأصفياء، ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى. يعني بعض الناس قد يوصف وقد يولد بهذه الصفات تفضلا من الله عليه سبحانه جل وعلا. قال كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت، والسمت هو الطريق الواضح وقيل وهو المذهب أيضا، وهو السكينة والوقار، وهو أيضا الهيئة، فهو تراه على حسن السمت أو الشهامة. والشهامة عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل، أو صدق اللسان تراه جبل على ذلك، أو السماحة ولا التمح عفو. وكما نجد بعضهم على ضدها، هذا القاسي ولد يعني يرضى بعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فبالاكتساب يكمل ناقصها، وهذا هو الفارق بين الأنبياء وبين غيرهم، الاكتساب يكمل ما نقص من هذه الصفات، وبالرياضة والمجهدة يستجلب معدومها، يستجلب معدومها. يعني لو كانت عنده صفة مثلا كالرحمة لكنها غير كاملة، فإنه يضرع إلى ربه تبارك وتعالى ويأخذ بالأسباب الجالبة للرحمة، وإن كانت معدومة فعليه أيضا أن يجاهد نفسه ويسأل ربه تبارك وتعالى ليستجلب هذه الصفة. قال ويعتدل منحرفها، يعني إن كان هناك ميل أو غير ذلك في صفة من هذه الصفات الجميلة تعتدل، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، يعني باختلاف الحالين اللي هو الجبلي والكسلي، يتفاوت الناس فيها قلة وكثرة وتحصيلا وتعطيلا. هناك من جبل على الرحمة والكرم والسخاء والجود والعفة، وهناك من جبل على عكس ذلك، وهناك من جبل على بعض هذه الصفات واكتسب ورزقه الله اكتساب بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتعلم، فجعل الصفات الجبلية أيضا يمكن أن تكتسب، يمكن أن تكتسب. وكل ثم قال وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له، وهذا حديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة، طبعا هذا خلاف في غير الأنبياء والمرسلين، هل هذه الأخلاق جبلة أو مكتسبة. فحكى الطبري رحمه الله عن بعض السلف أن الخلق الحسن، طبعا الخلق الحسن أو الخلق السيء، جبلة وغريزة في العبد. وحكاه يعني الطبري هو محمد بن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه، صاحب أكبر تفسير وأكبر كتاب تاريخ، حتى قال القائل ما زلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة، رحمه الله رحمة واسعة. وصاحب مذهب فقهي مستقل المذهب الجريري، لكنه لم يحمله أصحابه، هو من أئمة أهل العلم رضي الله عنه جميعا. وحكاه يعني الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحسن يعني البصري، وبه قال هو يعني وبه قال الطبري نفسه أن حسن الخلق أو ضدها أمر جبلي. ثم قال المصنف والصواب ما أصلناه. وذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن كلمة الصواب تنافي الأدب في الترجيح، وذلك ينبغي عليه أن يراعي الخلاف الوارد بين السلف. فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وضعه وإن من أمة الإسلام أنه جبلي، فكان يمكن أن يقول الصحيح أو الظاهر ما أصلناه، وهو أن الصفات لغير الأنبياء والمرسلين منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، والله أعلى وأعلم. والمصنف رحمه الله رحمه الله ذكر في هذا الباب قال كل ميسر لما خلق، وهذا الأمر دليل كلي على على القاعدة المعروفة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. والمعنى إذا جبلك الله على الرحمة فاعلم أنه أراد أن يرحمك، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا جبلك الله على حسن خلق سبحانه جل في علاه فاعلم أنه أراد أن يرفع درجتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقربكم إن المسلم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالله تبارك وتعالى أودع فيك الكرم لأنه أراد أن يوسع عليك بأفضل سبحانه جل فعلا. إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه سبحانه جل فعلا. يا ابن آدم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، هذا بخلاف ما يدخله لك سبحانه جل فعلا من العطاء. أوضع في قلبك تعظيم شرعه سبحانه جل فعلا لأنه أرادك أن تعظم، وأردك أن تعظم في الدنيا والآخرة، وهكذا جزاء وفاقة وأجرا تلاقا. قال وقد روى سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، وهذا حديث ذكره قال الدارقطني رحمه الله هو الموقوف أشبه بالصواب، يعني الموقوف على سعد بن أبي وقاص. وهذا حديث أيضا مرفوع من حديث أبي أمامة، وهو حديث ضعيف مرفوع، وحديث ضعيف مرفوع، ورجح الدارقطني أنه أشبه بالوقف. قال كل الخلال يطبع عليها، يعني كل الصفات يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، أنهما ليس فيهما خير بحال من الأحوال، ليس فيهما خير بحال من الأحوال. وصراحة الكلام عن الخيانة والكذب يطول، لذلك يعني دعنا ندخل هذا في ذكر صفات الخير، يعني لأن الخيانة والكذب صراحة صفتان من البغض يمكن دفع بهما أنهما رأس صفات المنافقين، رأس صفات المنافقين، الذي يدخل لك الوجه هو يضمر وجها آخر. هذا رجل خائن، هذا رجل خائن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى خان، وإذا خاصم فجر. في بعض الروايات: إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. الكذب أيضا صفة من الصفات المذمومة، بل إن أس كل بلية الكذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. انتبه، الفجور اسم جنس محلى بالألف واللام، فيعم كل أنواع الفجور. يعني يا شيخ يدخل في الشرك؟ نعم، يدخل في القتل، الزنا، يدخل في الأكل، أكل الربا، يدخل في كل هذه الموبقات. نعم، وما أساسه؟ الكذب. الكذب يوصلك إلى الزنا، إلى القتل، إلى شرب الخمر والمخدرات، يوصلك إلى الموبقات، يوصلك إلى الشرك بالله سبحانه وجل. فعلا إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وأعلم أنني وأنت واحد من اثنين عند رب العالمين سبحانه وجل فعلا الآن، إن صادق أو كاذب. قالوا: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإياه وعليكم بالصدق، لأنه وسيلة لكل خير. عليكم بصدق، إنه يهدي، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الكذب صدق حتى يكتب عند الله صديقا. ليست هناك منطقة رمادية عند رب العالمين، إما صادق أو الأخرى. أسأل الله العفو والسلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز، أو غرائز يضعها الله حيث يشاء سبحانه جل وعلا. هذا أخرجه مالك في موطئه عن عمر موقوفا وإسناده منقطع. والمعنى أن الجرأة وهي الإقدام والشجاعة، والجبن هي الخور والضعف، كل هذه غرائز، يعني طوائع يضعها الله تبارك وتعالى حيث يشاء من عباده، وكأنه يجبره عليها. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم، يعني على جهة الكمال، ونحقق وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها إن شاء الله تعالى، أي في باقي الأصول التي سيذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. انتهى فصل اليوم، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.